نبدأ برسالة بعث من المستمع ألف عين في أول سؤال له، يقول: ما واجبنا نحن المسلمين تجاه قضية إخواننا في فلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. إن واجب المسلمين فيما بينهم واجب عظيم، فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه بأن يؤذيه في نفسه أو ماله أو عرضه، ولا يسلمه، لا يتركه مسلما للأعداء يعيثون به ويتجرؤون عليه ويسومونه سوء العذاب. فعلى المسلم أن يشد أزر أخيه المسلم ويدافع عنه وينصره بكل ما يستطيع أن ينصره به، وأقل ذلك الذي يقدر عليه الدعاء له، وإننا محتاجون إلى الدعاء بالهداية، لأن من هداه الله جل وعلا فعظم شعائر ربه وتمسك بدين الله الذي رضيه لعباده، فأحل ما أحل الله ورسوله وحرم ما حرم الله ورسوله، يبتغي بذلك وجه الله، وجد من الله دفاعا. فالله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول جل من قائل: ولا ينصرن الله من ينصره. لا شك أن الفلسطينيين مظلومون ومعتد عليهم، وأن المعتدي عليهم قوة غاشمة تمدها قوى ورائها أشد غشما منها وظلما. ولو أننا أحسننا صلتنا بخالقنا وعظمنا أمور ديننا لوجدنا من الله جل وعلا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ولكن أضعنا أمر الله فضعنا بين الأمم، واستنصرنا بغيره فما نصرنا. إن المسلمين محتاجون لأن يقيموا شعائر الدين ويعظموا أمر رب العالمين ويخلصوا لربهم في العبادة ويأخذ بأسباب التعاون على البر والتقوى. وإذا أقاموا الدين وعبدوا الله حق العبادة وجدوا من الله لطفا، فالله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. المسلمون لا قدرة لهم الآن على دحر إسرائيل وهم بهذا التفكك والاختلاف، فهم يغزون ولا يغزون، ويهزمون ولا ينتصرون، لضعف الصلة بالله وعدم الأخذ بأسباب القوة التي أعظمها صدق الإيمان بالله. علينا أن ندعو لإخوان المسلمين وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نهيئ أنفسنا لتوقي أخطار مقبلة وشرور انعقدت أعاصيرها العاتية، ولا من جات منها إلا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا وتعظيم شرعه، إجلال هذا الدين الذي رضيه لنا، وعدم الرضا بأي توجيه لانتهاكه أو لخذلان علومه ومعارفه. الفلسطينيون يعتدى عليهم أمام ما يسمى بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكلما قيل أو أريد أن يقال إنهم مظلومون ويصدر قرار بذلك يخرج خارجة من هذا من مجلس الأمن وتستعمل حق النقض الباطل، والسبب في ذلك كما يقول الأول: وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. فعلينا أن نخلص العبادة لله، وأن نكثر من الدعاء بصدق، وأن نحث على إمدادهم بكل ما يعينهم على مجابهة البلاء الذي يعيشونه، ومن قدر على أن يمدهم بكل ما يدحر اليهود وجب عليه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها الدكتور أحمد، يقول: أثناء خطبتي قال لي والد العروس في حضور والدي وزوجي أختي العروس وحضورها وحضور أمي وأمها إنها أصبحت في حكم زوجتك، هل يعد ذلك زواجا؟ علما بأنني أسأل فقط لأعلم هل اتصالي بها والتحدث معها على انفراد يعتبر حراما أم حلالا؟ إن المتعارف عليه أن الخطوبة شيء، وأن عقد النكاح شيء آخر. قول في حكم زوجتك، ما قال أنها زوجتك، زوجتكها، لأن الرابطة القوية بين الرجل والمرأة إذا قال ولي أمرها زوجتكها وقلت قبلت وشهد الشهود بذلك فإن هذا الزواج وإن لم تكتب كتابه. وأما إذا تقدمتم بالخطوبة وقالوا نحن موافقون ولكن أنتم وهم منطوون على أنه لم يتم ما يسمى بالملكة، فقبل أن تتم الملكة هي أجنبية وأنت أجنبي عنها، ولا يحل أن تتعامل معها في القول والحديث واللقاء وما السليت كما يكون بين الزوج وزوجته. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل صيدلانيا وأحيانا يسأل المراجع أسئلة ليس لها معنى، مثل: هل هذا العلاج أفضل شيء؟ فيكون جوابي بإذن الله أو إن شاء الله أنه أفضل شيء. هل يكون ذلك كذبا؟ علما بأنه ليس هناك دواء يقال عليه أنه أفضل شيء أو أحسنه، فكل حالة لها دواءها الذي قد يفيد وقد لا يفيد، والشفاء من عند الله. إذا سألك هذا السؤال وأنت ترى أن هذا أفضل ما تعلم، فلا حرج أن تقول لا أعلم أفضل منه لهذا المرض. فالإنسان يجيب السائل على قدر سؤاله فيما يعلم، فإذا علم أن هناك لهذا المرض الذي يشكو منه الرجل أو المريض، إذا علم أن هناك ما هو أحسن منه فليقل هناك دواء أحسن من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. المتعارف عليه في جميع الصيدليات في العالم وبالذات في المملكة، أو المملكة جزء من هذا العالم الذي يتعامل بنفس الطريقة، إذا كان سعر الدواء 3.25 أقول 3 ريال، إذا كان 4.75 مثلا أقول 5، فيجبر الكسر لصالح الأعلى أو الأقل، هل يدخل ذلك في الكذب؟ وهل إذا لم يراجعني المريض في السعر يكون فرق الهللات له يعد سرقة؟ إذا كان سعر الدواء محددا وإنما مهمتك أنت أن تبذل للطالب ما يطلب، فعليك أن تبين السعر ولا تتركه يساوم ولا تحوجه إلى الماكسة، تقول هذا سعره ولا أملك غير ذلك. أحسن الله إليكم. يكتب الطبيب الوصفة بالاسم التجاري للدواء، وفي بعض الأحيان نعطي المريض الدواء طبقا للاسم العلمي أي نفس الدواء ولكن لشركة أخرى، وذلك هو صميم عملنا، أن نعطي المريض المادة العلمية للدواء، كما أنه يجب على الطبيب كتابة الوصفة بالاسم العلمي وليس بالتجارب المعملية على المعملية عليها. هل إعطاء المريض نفس العلاج ولكن لشركة أخرى بدون إخباره يعتبر كذب أو تدليس أم لا حرج في ذلك؟ إذا كان هذا الدواء لا يختلف أي اختلاف في جميع خصائصه ونسبه عن الدواء المكتوب فلا حرج، إن كان قد يختلف ولو بأقل جزئية في مكوناته أو مكونات ما كتبه الطبيب فلا يحر لك إلا أن تبين ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله بن عبد الرحمن من الرياض بعث بسؤال يقول: أوصتني والدتي بموجب وكالة بشراء بيت يكون سبلا لأولادها المحتاجين، قمت ببيع البيت الذي نسكنه، وكان وقتها كانت الوالدة وقتها منومة بالمستشفى بالرياض، مبلغ البيت 225,000 ريال، فقمت بالبحث عن بيت مناسب، ولكن الأعمار بيد الله، توفيت رحمها الله قبل أن يتم شراء المنزل، علما بأنه لدي أخي الأصغر أو لديه أيضا مبلغ 50,000 لأمي كانت قد أعطته هذا المبلغ على أمل أن يتزوج ويكون مهرا له. سؤالي: ما الواجب علي في هذه الحالة؟ هل أخذ وكالة من إخواني وأخواتي كي ينفذ وصية والدتي؟ إذا كانوا موافقين على تنفيذ هذه الوصية فتصرف وفق ما يوكلونك به على ألا تخرج عن وصية والدتك، وإن كانوا مختلفين أو لا يرغبون ذلك فليس من حقها أن ينفذ سوى الثلث مما أوصت به إذا كان كافيا لما تذكر. وأما ما أعطته أخاك للمهر فما لكه باستلامه له إلا إذا كان الأمر أنها لم تعطي أحدا منكم شيئا من هذا، فإنه لا يجب عليها تزويج ولدها، سيكون من حقكم مطالبة. لكن نصيحتي لكم أن تمضوا ما أمضت وأن تتفقوا أيضا على إمضاء ما أوصت به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. شقيقي يرغب أخذ حصته من قيمة البيت 225,000 ويطالب بنصيبه من 50,000 التي منحت لأخي الأصغر للزواج، ما الطريقة الشرعية لتسليمه حقه؟ هل له الحق في المبلغ الأخير الذي عند أخي الصغير، مع العلم أن لوالدتي 4 أولاد و6 بنات؟ هذه أمور تحلها القضاء، ولو سمعت السؤال الأخير ما كان الجواب على الأول. الوصية ينفذ منها الثلث إذا كان كافيا لشراء ما أوصت به، ثم إنه لا وصية لوارث ما دام الخلاف قائما، لا وصية لوارث، فكونها توصي بأن يسكنها فقراء من الأولاد سيدعي عدد كبير منهم أنه فقير فيقع الخصام والشقاق، والمبلغ الذي سيبقى وهو الثلث من 250 لا يؤمن بيتا، فلو صرف في أي وجه من وجوه البر أرجو أن يكون أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم نوارة تقول: عمرها 35 عاما، زوجها يريد الزواج عليها وهي لن تقبل بهذا أبدا، تقول: طالبته إذا أراد أن يتزوج أن يطلقني وألا أكون زوجة ثانية، لكن في النهاية اتفقت مع زوجي أن أكون زوجته أم أولاده أمام الناس، وهذا أمامهم، أما بيني وبينه فنعيش منفصلين تماما، أنا أريد أن أربي أولادي مقابل المصروف الذي يدفعه، وليس له علي أي حق غير تربية الأولاد، لأني لا أريد أن أعيش مع امرأة أخرى. أولا لم يقع هذا الشيء فيما يبدو، وإنما هو في المستقبل. نصيحتي لك أن تطلبي منه أنك إذا لم ترغب بالبقاء خلال سنة أو سنتين يوافق على أن يطلقك فيه، ومع ذلك فهذا أمر غير لازم، فالأولى أن تصبري. وكونه زوجا إن تنازلت عن اليوم والليلة فهذا من حقك وجودك، وإن لم تتنازلي وجب عليه أن يمنحك حقك كاملا، وإن لم يفعل فالنار موعد لمن يخل بشرع الله في تعامله مع عباد الله. وإذا طلقك لا يحل أن تكوني زوجة في الظاهر وفي الباطن لست بزوجة، الناس لا يستنكرون دخوله عليك. ثم إذا علموا أنه قد طلق وهو يدخل التهموك بسوء فلا تعرض نفسك للقالة وسوء الظن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا تذكر من نوارة بعض الأمور الخاصة بها وبزوجها ما يتعلق بالتصرفات المالية، تقول بأنه يعطيها بعض الأموال وسجل المنزل والأرض باسمها ويضع عندها أموال أمانة، تقول إذا مت من الذي له الحق الشرعي في الميراث؟ لا أدري هل حصل الطلاق، فإن هذا الكلام قد يشعر بأن الطلاق حصل على وفق الشرط الذي قلت، والرجل فيما يبدو كريم يسجل البيت باسمك ويضع الأموال عندك، ثم تقولين أنك تريدين أن تعامله أن تعامليه بما ذكرت، ليس هذا من الوفاء. المال لمالك، والوارث هو من يكون وقت وفاة مالك المال من ضمن الورثة، فلا تملك المطلقة ميراثا إلا إن طلقها في مرض موته المخوف يريد حرمانها من الميراث. نصيحتي أن تكتب ورقة كتابة بشأن ما عندك من الأمانة، أو تصلح والصلح خير. أحسن الله إليكم. أيضا تقول زوجي يعطيني المصروف المنزلي باستمرار، وأنا من هذا المصروف أجمع مالا وأضعه في البنك باسمي دون علم زوجي، هل هذا المال من حقي وحدي ولي حرية التصرف فيه؟ لا، هذا المال أعطاك مالا لتنفقي، فما توفر من النفقة فهو لمالك المال. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع سين راء راء، يقول توضأت أو توضأ شخص وبعد أن أتم الوضوء وجد في يده بقعة صغيرة من الغراء في حجم الزر الصغير، هل يعيد الوضوء أم لا؟ إذا كانت هذه البقعة حاجبة الماء لم يصل إلى البشرة، فإن كان الوضوء متقدما بوقت ينقطع فيه الموالاة فليعيد الوضوء كله، وإن كان لا يزال فليغسل هذا العضو وليغسل ما يتبعه من الأعضاء، وإن لم يكن واجبا غسل ما يتبعه لأن الترتيب بين الأعضاء غير حتمي. أحسن الله إليكم. امرأة كانت إذا مضى نصف الليل وهي لم تطهر نامت ولم تصلي المغرب ولا العشاء، بعد ذلك عرفت الحكم، هل تقضي الصلاة الفائتة علما أنها لا تعرف عدد ما فاتها من الفروض؟ هي نامت قبل أن تطهر ولم تعلم أنها طهرت قبل صلاة الفجر، فالأصل بقى ما كان على ما كان حتى يثبت، فإذا لم يثبت إلا بعد صلاة الفجر فما قبل ذلك لا يجب. أحسن الله إليكم. يسأل عن لفظ الخلع عندما يتفق الزوج والزوجة على الفراق، كيف يكون لفظ الخلع؟ يقول خالق أعطك فارقتك على كذا وكذا، لا مشاحة في الألفاظ. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمسلم الذي في جسمه ترهلات أن يعمل عملية لإزالة الترهلات من جسمه، وهل يختلف الحكم بين كون هذه الترهلات عند الرجل أو عند المرأة؟ هو لا يختلف، وهذه الترهنات هي لم تكن أصلا في الخلقة، إزالتها وتخفيفها نخرج فيها، وأما ما كان من أصل الخلقة ولد بهذه الصفة فتغييرها نوع من تغيير الخلقة وهو لا يحل. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أقول عندما أتصدق بصدقة أن أقول اللهم عني وعن والدي ووالديهم ووالد والديهم وأولادي ومن له حق علي، وهل يجوز أن أقول ذلك عندما أذبح أضحيتي أيضا؟ لا بأس، وإن نويت في قلبك أنها عن هذه الأشياء كلها جاهز. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من خارج المملكة، أحد المستمعين يقول ما حكم الزواج بكتابية في زماننا هذا؟ حكمه الجواز، فإن الكتابية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل، فلم تتغير الحال تغيرا يمنع حلها. الله ذكر في كتابه الكريم أن المحصنات وهن الغفائف من الكتابيات حل للمسلمين، فالله أحل للمسلم أن يتزوج كتابية وهي اليهودية أو النصرانية، ولم يحل للمسلمة أن تتزوج نصرانيا ولا يهودية. ولو أبرم عقد بين مسلمة ونصراني كان عقدا باطلا لا تحل به له ولا يحل لها. أحسن الله إليكم. وهذا أبو عبد الرحمن عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، يقول نلاحظ بعض الباعة الذين يمكثون أثناء الخطبة أي بعد الأذان الثاني للجمعة ويبيعون، هل البيع صحيح وما معنى كونه فاسدا؟ هل أرجع السلعة للبائع؟ لا شك أن الله نهى عن بيع بعد أذان الجمعة، إذا نودي للصلاة من الجمعة فسألوا ذكر وذروا البيع. قرر العلماء أن أي عقد مبايعة بعد أذان الجمعة الثاني يكون عقدا باطلا، أي لا يحل المبيع للمشتري، ويجب أن يتراد في العقد، فإن أراد أن يجدد عقدا فلا حرج. أحسن الله إليكم. هل يصح هذا الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وما معنى؟ هذا صحيح، يقول لا يبع حاضر لباد، فهو نهى أن يكون الحاضر الحضري دلالا للبادي للبدوي الذي يجلب الإبل والسمن والأقط والجلود على الحضر، فلا يكون له استمسارا يتحكم في السلعة بمعرفته بها، بل دعوا الهابط يبيع والمشتري يشتري، كما نهى عن تلقي الركبان وجعل البائع إذا تلقي في البرية واشتري منه فوجد أنه مغبون أن من حقه أن يسترد سلعته، فالحديث صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. بعض السلع والمحلات التجارية مكتوب عليها البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا جائز مع أنه يخالف خيار الغبن المعمول به؟ ليس يخالف خيار الغبن، هذا بيع رسم شرطه عليه، فعليك قبل أن تشتري أن تفحص السلعة، فشراؤك له إسقاط للخيار، والمتبايعان يملكان إسقاط الخيار بينهما، فإذا اشتريت سلعة وعليها هذا الشرط أنها لا ترد فأنت عليك أن تقلبها، إلا إن غرك البائع وألبسها أوصافا ليست هي فأنت تردها لمخالفة واقع السلعة عن حقيقتها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول وليها وهو عمها لا يوافقها على بعض الشروط التي تريد اشتراطها على زوجها، هل يجوز لها أن تبحث عن ولي آخر غير عمها؟ لا، ولا أدري ما هذه الشروط التي لا يوافق عليها، قد تكون الشروط شروط غير مقبولة شرعا، ولا يحل من الشروط إلا ما كان مقبولا شرعا، فإن كل شرط يتخالف أو يخالف كتاب الله وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله فهو باطل، كما في حديث بريرة. أحسن الله إليكم. تسأل عن الطفلة التي لم تبلغ الشهرين، هل البول ينقض الوضوء وكيف نطهر الثياب منه؟ البول لا ينقض الوضوء لا من ابن شهرين ولا من ابن سنوات، وإنما البول نجس، إلا أن غول الغلام الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفي في غسله نظفه بالماء، سخو الماء على الموقع. وأما بول الجارية فإنه يغسل غسلا كغسل سائر النجاسات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.